اتصل على ناس كتير جدا, واحد يقول لي انا عفش البيت خده خده بيعه ونوديه لاهل سوريا, واخت تقول شبكتي خدوها ودوها لاهل سوريا. عايزين النماذج الجميله دي يا جماعه, اذا لم نستطع ان نصنع شيئا لاهل سوريا فيكفينا ان احنا نقول لهم والله العظيم احنا معاكم بمشاعركم, لما يحسوا ان كل الدنيا معاهم قلبا وقالبا باذن الله ده هيفرق معاهم كتير جدا في معنوياتهم. ما تنسوش ان كل سجده من سجداتكم تدعوا فيها لاهل سوريا. الواجب العملي بقى النهارده ان شاء الله لكل الناس سوره العنكبوت الان الكل يقوم يصلي بيها بعد ما عرف معانيها كده, يستشعر الايات اللي فيها ويستشعر معانيها. هنصلي بها النهارده ان شاء الله القيام, وبعد ما نصلي القيام في اخر ركعه من الوتر ان شاء الله نخصص الوتر كله للدعاء لاهل سوريا. ده ان شاء الله حق عليكم باذن الله. قوم صلي بالصوره بعد ما عرفت معناها وعرفتي هي نزلت امتى وشانها ايه ومعانيها ايه وبتتكلم عن ايه, ان شاء الله هتفرق معاك كتير جدا في قيام الليل. خدوا بالكم ان بقيام الليل يرفع الله سبحانه وتعالى الضر عن اهلنا في كل مكان باذن الله تبارك وتعالى. قوموا كده وتبتلوا الى الله وادعوا الله سبحانه وتعالى ان يرفع الكرب والغم والهم عن اهل سوريا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يمكن لهم وان ينصرهم وان يرينا في بشار آية, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.